قال رحمه الله: وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة. أما من نهاية يمونديش وهي عقيدة اللمعة، لمعة الاعتقاد، بس هي لنينو نكتك ملاحظة أنبو أليكوسولي وكتك عقيدة. قال: وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف. كنا ملاحظة وباذية منينو أنبايو أمي تشكولي ومصنف كوامي كوسيا، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسمائه أو من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنا. نجامب أنبالو هل في تشيكي كو مذهب أهل السنة والجماعة نكوامين يالي يثبوت كتك قرآن السنة katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake kuthibitisha kwa lafzi na maana. Wa i'tiqad anna hadhihi al-asma wa sifat 'ala al-haqiqati la 'ala al-majaz, na kuitakidi kuwa majina haya na sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa uhakika wala sio majaz. Tofauti ya hakika na majaz nafikiri nimeieleza hapa. Hakika ni vile inavyodhihiri katika lafzi yake, na majaz ni kuwa kusema hii haikukusudiwa hivi, ni vile. Wa anna laha maani haqiqiyya taliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi, na kuitakidi kuwa hizi sifa na majina vyote viwili vina maana ya uhakika inaolingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adillatu dhalika akthar min an tuhsar, na dalili ya hayo ni mengi, au dalili zinazotilia nguvu kauli ahli sunna ni nyingi. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض. نمانا يا هيا مجينا كوازي يلي كان كتك قرآن كما جوشوت كينين كتك قرآن هكونا كوكانغانيا رانياكي ولا هكونا مشكلا رانياكي ولا هكون كيريتشو في تشيكا. فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة. نما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وميشكوا قرآني نسنة متوم صلى الله عليه وسلم وكينكو قرآن كوالي لكوجة بعد ياو الحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم ولا أكون تشوتك لتوالتي مشكلة كتك مانا هزي آية أما حديث كسابو زكوازي زكو صريح نوازي. وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة في ولي ولكوجة بعد ياو كتك قرن زي زبورة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى قال الاستواء معلوم. إذن معلوم المعنى، معلوم معنى ياك أجركانا، والكيف مجهول نا كيف إكو فيبي سفعيو هتجوي، والإيمان به واجب نكوامين واجب، والسؤال عنه بدعة نكوليزا kuhusu sifa hizi namna zilivyo ni uzushi, kwa sababu masahaba hawakuuliza. Wakadhalika yurwa maana dhalika an Rabi'ata Sheikh Malik wa yurwa an Ummi Salama marfu'an wa mawqufan. وأما كنه الصفة وكيفيتها نمنجان إلى صفة إليفيو فلا يعلمه إلا الله سبحانه هكون أنا فهمه إلا اسمكو الله سبحانه وتعالى. إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف وسبب أكيزنغمزة صفة ni kama wamzungumza yule unayemsifu aliyesifiwa na sifa ile. Fakama la yu'lamu kaifa huwa au fakama la ya'lamu kaifa huwa illa huwa fakadhalika sifatuhu, kama vile hakuna anayemjua Allah subhanahu wa ta'ala yuko vipi isipokuwa yeye mwenyewe, hivyo hivyo sifa zake hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وهو معنى قول مالك والكيف مجهول كيش أكسيما. أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة. أما كيلي ألي تشكتاجا كتك اللمعة هي إمي أنبتانا مذهب مفوضة. مفوضة وثبتش لفظي لكن بلا نيني بلا معنى lafzi waikubali au waikatai, lakini hawakubali kuwa ile lafzi ina maana. Bi maana istiwa kwa wao haina maana. Alistiwa yeye tuamini istiwa, lakini na maana gani Allahu aalam, hatujui. Allahu yatakallam eh naam yani nu'min bi maana yani al-kalam sifa min sifati Allah, lakini maana yake nini hatujui. وهو من شر المذاهب واخبثها ni katika madhehebu mabovu na khabithi kabisa katika yote. Bi maana mitume wamekuja na ujinga, ndio maana ya maneno yao, yani wamekuja na maneno ambayo hayaeleweki maana yake. Ndio ukisema wajaba ithbatu lafdhan wa tarku ta'arrud li maana, maana yake tusitaki kuelewa maana yake. والمصنف رحمه الله تعالى إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعة والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كيشا كسيمنا إمام نكتك أئمة وسنة ننمت يكون بالسنة مذهب هايا إنقاوا بنادامه تليزا binadamu uteleza, wala sio makusudio yake kuwa ambatane na kauli ya mufawidha. Hiyo nilikuwa napendelea sana nitanabahishe kuhusu kipengele hiki, kisha biidhinillahi ta'ala tutakuja kukieleza insha Allah ta'ala na maneno Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, wallahu ta'ala a'lam.